ليس مستطيعا على الحقيقة. ومن شروط الاستطاعة للمرأة في الحج وجود المحرم الذي يخرج معها في رحلتها إلى بيت الله الحرام، وإلا فهي ليست مستطيعة. ومما علت به البلوى في هذا الزمان أن تخرج المرأة للحج وليس معها محرم في سفرها. ومن رحمة رب العالمين بنا أنه لم يكلفنا بتحصيل مال الحج لكي نحج، فتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، شرط الواجب الوجدان. فلم نكلف بتحصيل مبلغ النصاب في الزكاة لنؤدي الزكاة، ولكن وجد المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته. وكذلك في الحج لم نؤمر أن نبيع بيوتنا وأن نشرد أولادنا من أجل أن نحج، ولكن من استطاع إليه سبيلا عنده ما يكفيه وفاض على ذلك ما يستطيع أن يخرج به إلى الحج فهذا مستطيع. ليس عنده ما يكفي فهو ليس عنده فائض عما يحتاج إليه فهو ليس مستطيعا. ولكن إنسانا كلما كان معه من المال اشترى أرضا أو اشترى عقارا أو اشترى سيارة يكثر من شراء هذه الأشياء، فإذا جاء موسم الحج يقول ليس معي من المال، فهذا الإنسان الذي يمتلك كثيرا من العقارات وكثيرا من السيارات يأثم لتركه فريضة الحج لأنه مستطيع. يقال له بع ما عندك مما زاد عن احتياجك عقارا أو اثنين وحج يا عبد الله فأنت من المستطيعين. أما رجل عنده بيت يعيش فيه هو وأهله لا يقال له بع البيت وحج، فهذا لم يقل به رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. والكثير من الناس يتحايل ليحج، ليس مستطيعا، يتحايل ويأتي بالحيل لكي يحج، ويزور الأوراق، يكتب المهنة حلاق أو جزار، وهو ليس كذلك، يكذب. هذا كذب وهذا تزوير وهذا غش، يزور في الأوراق. فاعلم يا عبد الله أن طاعة الله لا تنال بمعصيته، هذه طاعة للمستطيع. الحج إن لم تستطع فلا تتحايل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد سمعنا عن أناس يدفعون الرشاوى من أجل أن يحجوا إلى بيت الله الحرام أو من أجل أن يعتمروا، يدفع نسوة لكي يطيع ربه. كيف ذلك يا عبد الله؟ إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإن قدر بماله، إن قدر العبد بماله دون جسمه، مريض لا يستطيع أن يحج لكن معه المال، إن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خزعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركتها فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عنه. والحديث متفق على صحته. ويشترط في النائب لمن خرج ليحج عن غيره في الحج أن يكون قد حج هو عن نفسه أولا حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يلبي عن رجل يقال له شبرمة لبيك عن شبرمة، قال صلى الله عليه وسلم له حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني حج عن نفسك هذا العام ثم من العام الذي بعده أو في أي وقت حج عن شبرمة، لكن الشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام. ويعطى النائب من المال، هذا الرجل الذي معه المال ولكنه مريض لا يستطيع الحج، يعطي من ينوب عنه في الحج ما يكفيه من تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة في الحج. يأتي إنسان ويعمل عقله يقول أنا حججت، أتكلم مع الناس وأقول أنا حججت، إن أردت أن أحج عنك حججت ولكن بمقابل. لا يجوز، لا يجوز الإجارة في النيابة في الحج، ولكن ينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله رب العالمين لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح، هذا في الإنابة. ثم متى فرض الحج في الإسلام؟ فرض الحج يا عباد الله في السنة التاسعة من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر أربع عمر كما في الصحيحين. والحكمة من تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، فالصلاة فرضت قبل الهجرة في الإسراء والمعراج، والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل غزوة بدر في شهر شعبان، فرض الصيام على المسلمين في رمضان، والزكاة فرضت قبل الهجرة، وبين الله رب العالمين عن صبائها ولمن تخرج بعد الهجرة أي في العهد المدني. كل ذلك تقدم، بينما الحج تأخر لما بعد عام الفتح فتح مكة، فكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. لماذا؟ من حكمة رب العالمين أن الصلاة عماد الدين، ولذلك فرضت قبل الهجرة في الإسراء والمعراج، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم هي بعد تصلى في أي مكان، في أي مكان حضرتك الصلاة تصلي، وإن لم تجد مسجدا فقد جعلت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده ماؤه وطهوره، وإن فقد الماء يتيمم في أي مكان يصلي، وهي صلة بين العبد وربه، فلا تقطع يا عبد الله هذه الصلة. وأما الزكاة فلكونها قرينة للصلاة في كثير من المواضع ما يزيد على 80 موضعا في كتاب الله، القرن بين الصلاة والزكاة، وهي صلة كما أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فالزكاة صلة بين العبد وبين الناس، يصل الفقراء والمحتاجين بماله. وكذلك فإن الزكاة تدفع في أي مكان كان فيه المسلم، وقد فرضت الزكاة قبل الهجرة، وجاء بيان تقدير الأنصبة وبيان أهلها في السنة الثانية من الهجرة في العهد المدني. والصوم يصاب في أي مكان ويتكرر في كل عام، ولذلك فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل غزوة بدر. أما الحج فتأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة من الهجرة، لأنه لا يكون إلا بمكة التي ظلت دار كفر حتى عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة، ولذلك فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. فرض الحج في السنة الثامنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، لم يحج في العام التاسع للهجرة، لأن هذا العام هو عام الوفود بعد فتح مكة. قال الله رب العالمين لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعد فتح مكة جاء الوفود من كل حدب وصوب ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلم يحج صلى الله عليه وسلم في عام الوفود لانشغاله باستقبال هذه الوفود التي تأتي إليه مسلمة صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحج في العام التاسع لأنه انشغل صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت في هذا العام لم يكن حرم بعد ذهاب المشركين إلى بيت الله الحرام، كان المشركون يحجون البيت، ولذلك في العام التاسع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الناس في هذا الحج، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج معهم. ثم بعد ذلك نزلت سورة التوبة، سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أثر أبي بكر يقرأ صدر سورة براءة التي فيها أن المشركين لا يجوز لهم أن يحجوا بيت الله الحرام بعد نزول هذه الآيات. واقرأوا صدر سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم بعدها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى غير ذلك من الآيات. قرأ علي صدر سورة براءة، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا لأنه من عصبته وهو المتحدث على لسانه، لأنه ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه عليه. ثم أمر أبا بكر أن يجعل بعض الصحابة، أمر علي أبا بكر بأمر رسول الله له أن يأمر أن يجعل بعض الصحابة يقولون للناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا يأتون البيت ويتعرون ينزعون ملابسهم ويطوفون بالبيت كما جاء في السيرة. فلما امتنع المشركون من الحج تطهر بيت الله من المشركين ومن الأصنام، واستقبل صلى الله عليه وسلم الوفود في العام التاسع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ليعلم الناس، فيحج حجة الوداع في السنة العاشرة وبين وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. فصلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، عبادة الحج تفجر بالنبوة الأولى، نبوة إبراهيم عليه السلام، وتفكر بالنبوة الأخيرة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة الحج تفكر بنبوة إبراهيم عليه السلام، ولذلك هناك يا عبد الله نسأل الله أن يبلغنا وإياك حج بيته، تذكر في كل مشعر من المشاعر كيف كان إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء حجة الوداع يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم. يقف في مكان معين صلى الله عليه وسلم ويقول: وقفت هاهنا. هذا المقام الذي وقف فيه إبراهيم الخليل عليه السلام بعرفة، أعلمه جبريل بمكان وقوف إبراهيم، فيقف فيه صلى الله عليه وسلم ويقول: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ويأتي منا ويقول: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. ثم يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم. أنتم في كل مسعر من المشاعر المقدسة، أنتم على صلة بإبراهيم عليه السلام، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم. فهذا مقام النبوة الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. ثم النبوة الأخيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش بمكة وهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، في هذا المكان الذي تؤدي فيه المناسك تتذكر وتذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم، أين كان يجلس، ما هو الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. كأنك تعيش معهما، مع إبراهيم. وكيف ترك زوجه في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا ناس ولا يوجد فيه أحد، كيف تركهم لله رب العالمين. تتذكر هذه الأسرة الموحدة، أسرة إبراهيم الخليل عليه السلام، فتتذكر النبوة الأولى وتتذكر النبوة الأخيرة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنت بعد يا عبد الله إذا عرفت أنك على إرث إبراهيم، تنظر من الناس اليوم يعترف ويؤمن ب بحج بيت الله الحرام، هل هناك أحد من غير المسلمين يسلم بذلك؟ الجواب لا. ولذلك ادعت طائفتان النسبة لإبراهيم عليه السلام، فالأولى قالت إن إبراهيم كان يهوديا، والثانية قالت إن إبراهيم كان نصرانيا. فقال الله رب العالمين: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ فهو أبو الأنبياء جميعا، فكيف يكون تابعا لأحفاده الذين لم يكونوا قد أتوا بعده؟ ثم يذكر سبحانه وتعالى، ولأن المسلمين هم من يحجون الآن، فيقول: إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لأن طوائف ستة ادعوا النسبة لإبراهيم، كلهم حتى المشركين مشركو قريش ادعوا النسبة لإبراهيم عليه السلام. فقال الله رب العالمين للستة الطوائف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. كلكم تدعون النسبة لإبراهيم عليه السلام، فتعالوا لنذكر لكم ما هي الأمة التي هي أولى الناس بإبراهيم. إنها هي الأمة التي تحج. فيقول سبحانه وتعالى بعد ذكر الطوائف الستة في سورة الحج، يقول بعدها سبحانه وتعالى وجل وعلا لهؤلاء: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام آية. ثم بعدها يقول سبحانه: تعالوا أيتها الطوائف لأذكر لكم من أولى الناس بإبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتمضي الآيات في ذكر مناسك الحج، في ذكر شعيرة الحج. ثم نرجع إلى سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، منها مقام إبراهيم، ومنها من هذه الآيات: ومن دخله كان آمنا. ثم يقول سبحانه: ولله على الناس من بعد إبراهيم من أبنائه من الفرعين، من إسماعيل من أبناء إسماعيل وأبناء إسحاق من الفرعين، على الناس جميعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن أقواما قد حرفوا في كتبهم فمحوا فريضة الحج من كتابهم، محوا فريضة الحج موجودة في كتبهم، كانت موجودة يا صاحب، كانت موجودة يا عبد الله، ولكنهم محوها وجحدوها وكفروا بها ولم يلتزموا بها. ومن الذي بقي على أداء ألصق الشعائر بإبراهيم عليه السلام؟ إنهم المسلمون. ولذلك قال رب العالمين: ولله على الناس، كل الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر، من نحى هذه الشعيرة من كتابه، من نحى هذه الشعيرة من كتبه، العالمين. إن الحد يعود على العباد بالنفع ولا يعود على رب العالمين منه شيء. فالله رب العالمين غني عن طاعة الطائعين وغني عن ذبح الذابحين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك يا عبد الله فإن أولى الناس بإبراهيم هم المسلمون. وأي أحد يدعي أنه على صلة بإبراهيم ينظر إلى حاله مع إبراهيم في أداء فريضة الحج، ثم ينظر إلى حاله مع ابن إبراهيم البار محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال الذي نفس محمد بيده لا يسمع لي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فاللهم يا رب العالمين مسكنا بكتابك وسنة نبيك وتوفنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوحيد والسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا حد بيتك الحرام، اللهم بلغنا حد بيتك الحرام، اللهم بلغنا حد بيتك الحرام. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انتقم من اليهود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وأهلينا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.